أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه استعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. بحول الله تعالى وقوته، من شل بديق في حصة الماضية ربما سيول عن حق الطريق، وممكن تركز على نيلان بسبس الخطر إماطة الأذى عن طريق صدقة. الكمل غسوق الموضوع وضيضا وهو خطير كذلك، وإنما يزوائق الجانب خلاف وهو ممكن أخطر وأوسع مما سبق، وهو الفيسبوك. أضرار الفيسبوك، الأضرار إلا نت ربما نغل بعض إلا أنت تبينت إلا أنت تملقى مع سنت نجنات صح التعبير إلا أنت تحسي سنت لا يكن الضر سنت في واقعنا. نسنت باللي رب سبحانه وتعالى جانا عباد الله في الأرض إزمان عديم سلم المؤمنين حقا، ولمؤمن حقيقي يرقب إلى العواقب أي موضوع أي شيء الفيز في هذه الحياة أدرقب العواقب، يتحرى الصواب دائما. أي شيء ستج أدرقب الصواب جانب شرعي أدسول أدرقب هل أي العملني أي شرع خدي استعمل أي شرع الخديش أي العمل خديج، هل شرعا مقبول يجوز نغلش يجوز استعماله يجوز أكله نغلش. بعد ذلك أن أتدرس من كل الجوانب دقش هذا جديد أدرقب الفوائد يرقب السلبيات أننا الإيجابي أننا السلبي دس بات يلقات الضرارس وجار النفعس صواب يقن حدي لأن تميز أسيسي يبقع ماشي لا يسمى ربي الخمر والميسر يسموهما أكبر من نفعهما. في النهاية ربي يحرمت هامي خاطرش ضرار نسن وجار النفع نسن أبتا النفعس أكبر ديس الفايدة تهولاش بالصح ديس ضرر معاس لني يتعامل معه بحذر شديد بحذر أدير البالس يجد ضوابط يسول وأديس منكز ما أمكن أن اللان أتي السفوق أن غادر الباس عندك السفوق من دينه صح أني لا يدار حرص قاع وجار عند الدينس عندنا نغطر أدي سول جانب شرعي قد انت دم زوار يجوز نغلا يجوز هامي خاطرش نفسي تميل السهل نفسي لابن آدم تغاروني لسهل ما نرقب بمار في الأضرار تغاروني لني بسيط أننا نجهز أننا نتحابرك نغا تفتت نحر شمول لي تغار لي تفنتيج لي يرقب يبسيوان ستتوانص الدنيا دوني لين سهل. وهذا الفيسبوك يقنسي سبل لاغترار بالدنيا على عالي تجمد تتفن الدنيا تغارن تفر الدنيا. أو الفيسبوك دبتا هو دقشرة من أكبر مواقع التواصل الاجتماعي دق الموقع يتوجه على الشبكة العنكبوتية على الانترنت توني أولو دانا غادين من آثار كلها ودولك النو بيختد من باحثين مختصين وسيل لي ممكن يدرس الموضوع يرقب الواقع، وكذلك من شنا لكن تلاحظة في واقعنا يمكن حد يميز يتميز أدي أود إلى هذه أغلب هذه النقاط. إن هذا موقع من أكبر مواقع اجتماعية يبيعوا الموقع شعبية كبيرة في العالم، يعني كثير من الشعوب لاستعمالنت يغلب جدا مختلف الأعمار والأجناس نتتفن ديس استعمالنت والجنسيات هم يخطروا فين ديس فوائد صحيح ديس قدرة رائعة في التواصل هذا يمكن مش صح يعني بين البلدان وبين الناس وبين الجماعات، لكن هذه الفوائد ننتديس ديس أضرار كثيرة جدا وسي السن وسي حكيم وسي السن كيف تستعمل لا يستفيد منه كثيرا خطر الشيشة ديت فشرا وضعنا ربما بسيس لن تجعل مدن مجموعات للتوعية للنشر فوائد لكذا بس لو لن يزوى غير شراب وضضن غير لأن الضرر وهذا خطر على كثير من الناس إني لن ولحصني منسن إني لن لشخص كتل حصانة قوية في دينهم في أخلاقهم خاصتني بالظنن خاش الوسائل والأسف الشديد لن تبالظنن أتلاحظ بالظن إلا تدرت ولا العمر سنشقاس ولا العمر سنعانين عامونس نعامين ثلاثة تلقيدي زواسي تليفون خصمة دبيع دي هلك تليفون بد أني نرقب يزعل لك أنت جات لي تجات أو اللي يشعل أو اللي يسكر عسك حريفاس نساوي الكلاء ما أنا اللي لما دي أسوختني أبتون تجي ضوابط بتون تريقي بتون تبيع بتون تبدي مع تروانا هلكني من سن بتلك الوسائل مختلف الجوانب. اولا ادبلغ مع هذه الاضرار الاجتماعيه جانب الاجتماعي سمانا التواصل الاجتماعي انت عكس يفرق الجماعات هذه اول نقطه والدليل على ذلك قاعد لا تحس الناس تغن في المناسبات ادس العيد نهار المولود ماك المناسبات ملاقان ولا مناسبه خاصه خاطر عيد ديني مثلا عام ادري انت درت قاعد نريح مع بعض يقول الموضوع ان السؤال ان المهم الجماعات السؤال بصح السوبتا لان الصالونيك بصح كولي قن لك تشكت كولي قن لك شك يكتشكت يقن يكتم دين تقن يكتم دين ترات قاع السليفونات نسن لان مع بعض جسدا صح تنسن مع بعض مصح العقل نسن الاهتمام نسن لوني لان تبعا كولي قمني لا والليل مع بعض هذا تواصل لعائلة فرقت هذا جانب خطر جدا خطير معنى خلاص العائلة وتفضي بعضهم تملاقا جسديا مش تملاقا روحيا خلقيا وتسم بعضهم وتسون بعض الأحوال بعضهم بالمية ما تكون يبسونه صادع صعد ملاقا إلا أنت ممكن تملاقا دروس أملاقا سن شبتة أين ملاقا إني ماسك من يتفض مع سنة والفيسبوك ودون الإنترنت ودون هو غير الفيسبوك فيسبوك وشيء آخر السلك تركز ممكن وشرفتوني شيء خطير وخطر جدا يفرق كل جماعات يسبب ربما من غان وقطع أهم خطرش من شين قط ملكه والسويلان سو بعضهم أدت فنات فقن شن سوين يلا كل حد يقدم مسؤول لي من بعد بتستفادن بتتبع السنة لا الحين أني لان عائلي أني لان جروتا ممكن يقشل يضل دي التليفون بس أني لان جماعة لش كذلك لأني لان يصدر حضورا أتلقى يتجه اسم أما في فيسبوك هذا يسمى اسم باسم عائلة أخرى بشكل يعرف نقن اسم خلاف المهم إلا يزدرت بعض العائلات بهذه الأسماء اسمه النس نكت العائلة خلاف يجو الفيسبوك النس الموقع النس المنشورات لنديس النس أن اللي تجد اسم المحتوى كل نس مصح اسمه النس هذا ضرر شد يسيء إلى سمعة الآخرين بتا إن اسمني لا غسل واقع لا غسل مدنس أي لقبني إن غين صفتني لا غسل مدنس بينين دير معناه هات فلان عائلة فلانية نخفو لابن فلان شد لا يصدرت طن هات يمكن الأولان هات يزوى مباشرة لي مدني هاتين انتنين نغين شخصني انت خاطر قاعد تلقس هو انت اسم النس مصحو انت صاحب محتوى هذا ظلم وتعدي هذا يمكن لدينا صور مخلة بالآداب والأخلاق لدينا أفعال مشينة لدينا أشياء خطيرة جدا تسيء إلى السمعة إلى الخلق إلى الدين إلى أن شرطنا في ذلك الموقع باسم الناس الآخرين هذا تعدي انتحال شخصية الآخرين ظلم شرعا وقانونا يعاقب عليها كذلك من هذا طبعا يبسون قانس الليتنية بطرق أخرى دعاوا من باب التذكرة علاقات في الفيسبوك دي علاقات كثيرة جدا كثير منها علاقات مشبوهة ليتلف عن طريق الفيسبوك ليرقب قال يلا انضمام إلى صديق أتيجي انضم إلى صديق أي الصديق ندمانيو هل يمكن دفع دي قبرجز هل يمكن في طمطط هل يمكن دي تمطط تشكت قاع دي قبرجز يقولون شان خلاف دي خلاف قاع دي قن الخلاق دي قن الفكر وضيرن إلا يتحاور معاس يجور معاس مع الوقت مع الوقت أسس في الدينس أسفل الخلاق أسيغير الاتجاه هذا يمكن خطر جدا هذا جانب كذلك الآخر العلاقات الجنسية المحرمة يغلب سيسم بدان الثاني سواء المواقع. وكثير ما نبهنا وكثير ما يتنبه داني في المحراب أن نتبنى لهذه الوسائل والاتصالات، وخاصة أن المجموعات تجنت عن عبر واتساب وغيرها من الأسماء من المجموعات أن تكونت في هذا المجال. ليس خطر وخطر وخطر داز علوك وسيلة غافل وسيلة يتص. كذلك ونديك الجانب أضرار تتعلق بالخصوصية لبنادم نيمانس ونيجو تليفون ذكي ولا نجوين تليفون النهي. هل نتصور سين ذكيني سين دقتني للمعلومات اني معنا لا يتحكموا فيه؟ ليش؟ لن يتحكمون في تلك الهواتف من بعيد. اي الكاميرات ترزم الظني لين الوسائل غتستعمل ان غين ان تسقار المجالات غتستعمل ما اسم تليفوني وكل هذه جميع يتصرف فيها من بعيد يتحكم فيها من بعيد ويخدم تليفوني يتحكم فيها. ادير اني تترقبت ادير قبلني التسجيل اني المعلومات تجي انت بس التليفون الا ولا كاع الخصوصيه السته جات انت بس التليفون ولا تجيت في خصوص الخصوص ولا تجي راس الكود ولا تجي راس كذا انت تخدم تليفون خاطر الجانب الامني يقوى في هذا ان نركب النغديس ويخدم تليفونه ولا الاطرار ولا الاطرار وسيله يسمح حمان التليفون يتغرسن امون تغرسن ان غيتوت معاس في كل لما سنسقاس كذا ترقيس لي زرو تيمانس ان نركب لهذه الخصوصيه والتقييم امس التليفون والقرج غرس خصوصيته كان لنا الخاص انت تخزر تحفظ غير سري ولي تيتف مس التليفون ولي تيتف ساعات سر التليفون دا سر شي برك دا سر شي في ديسك تتسولد مع احد هاد الشيء بلاد بين قاعد يتقار قاعد يسلم انت تتقار قاعد يسلم من واقع من الواقع لا يموت قاع تليفوني ولي تستعمل لا يموت قاع وضرار وتخدم ولي ترار. خاطش نتكلم بكل وسيله ويتجسسون على كل الناس وخاصة المسلمين باش كسرت في داخلياتهم هو قاع ميد لن تذكرنا موني بصح لن فئات لن جهات خصنا نطام غنضوض تصدر انت مسلمان. كذلك اضرار نفسية هذا يمكن يكون حد يتأثر خاطر حقيقة ان اللي يرقبني اولا المعلومات قوية ومتغيرة من جهة بالنسبة أنت هذا يمكن يتأثر ومن جهة أخرى هذا يمكن حد يستفز الناس الآخرين التجلسة لن أدش بدميد الويوال أدش بدميد المشاكل لكن لدينا بعض المواضع ممكن صحيحة ممكن غير صحيحة إلا يزدرت ميدان ممكن أن ينشر صورة لشخص أتصور قوانشان شخصني الوجود سديني لسبب آخر قاعد تماما مصح وجن صورتني ليقصد سيدك نشر أخلاف أترك من يا فلان من فلان خلاص أتزرت تادي سليمارو الخبارو أتزرت في خلق يعني أدي شعغب سيدك نشر إلان وليقصد وللي ينوات أصلا يسدي ولد يقطع مع ديني ولد يقطع مع الحمتني مثال وشغوني المثال وقص على ذلك النغة منشينا ينشر بعض الافتراءات النغة ياكر بعض الحسابات نعم لدي السرقة لو لا البعض نصنموني غرس احترافية في هذا المجال أتقلي التدف اللي كنت مدن التدف الخصوصيات مدن التكر سيش يتبس معلومات التدفس الحسابات نسن المهم اللي يخلط ليتصرف فيها كما يشاء خاطر شي يوالف يعني غرس ممكن الهوايات النغة يعزم دا عزم المهم المجال ولا خطير وخطر جدا. بعض الشركات دورتنت بعض الشركات اقتصادية ممكن قوية في العالم دورتنت بمثل هؤلاء الجسسات في مس اللوجيسياسة مس برنامج أسيب بسيس معلومات أسيب لوكال حسابات أسيب أسنج هم يخاطرش المتشين ينطروا يسيونوا زهل للاختراق مادام ليجر عبر الشبكة الانترنت خلاص يعني معنا أولي للنس هو التليفون هو البرنامج النس خاص لو لن تشاركي معاس عندك البالنا يعني جانب نفسي وجانب مادي يغلب جوانب ديس كذلك هو طريق سهل للانحراف. أما الفيسبوك اللي يغلب مجموعات والصفحات لن تفتح تويرة والعياذ بالله للفساد والرذائل والفواحش، تويرة ومحرمات سهلا يسهلون كوش سهل سقط عبرك لترقبن وسيحد وللترمانس وسيولي لشخص الشبر يعني وليك ودي إلى رخلت النغ اللي ما سيضعف تمتمد ينقز العيد بالله قد إزهال للانحراف في كل المجالات، جانب الجنسي، جانب المخدرات، جانب الخمر، كل شيء التفتني وبقوة. أن الله نمارو يشعو له يغيرون من خلق الله، يغيرون من قوانين الله، ربي يجي الزواج بين الذكر والأنثى دعاد نلاش يتزوجون نغ يدعون بكل الوسائل والطرق لبعض من بعض الجهات يدعون إلى الزواج بين الجنس الواحد. جارت الزنان غير جاز واحد نسان، هذا خطير وخطر جدا في الدين في الخلاق في طبيعة البشر، طبيعة الحيوانات قاع وغير البشر، يجي شيء خطير وخطر جدا إلا منتشر في هذه الوسائل. انشتروانا لعد ترقبني وسيونو ضل ديسن كعنا غا تجد الاحتراز كعنا تجد البرامج الى نلعد قطع عنا تبدنا او لقطات او الصور لابد الا حضرتني لن يتجع عكس ذلك بشكل يسهل الولوج والدخول الى هذه الصفحات نرتبلنا. كذلك من اضرارها تضيع الوقت، وهذا هو الشيء الأعم النيل الخطير يعني يعم كل من يستعمل هذا تقريبا، يعني تقريبا الأغلبية واش يستعمل هذا الفيسبوك تشاركن في هذه النقطة، يضيعون الوقت الكثير والكثير والكثير والكثير. ما نغض زوين أتلقيد ريح الإمارة ومارو لحظته برك إمارو كسوى الغداء وهو علم الغيب للواقع، رحت دورت روح دورت تقيل بيدنا ريح المارو الواتس قد الصور الجماعات هنا وهناك، من إلا بدل الهان إلا تليفون إلا تليفون كإلى هالدرجة هاد الوقت هذا كيف ولا داني مارو تمجيدة ما شاء الله النغة تمجيدة تدرت لي تسلة نغيلها غرس انت الدرت تمتطلة تسلة تدلها مع تظلي تزوز عم قورة ندوس لي الدرس أغانيف نغانيف وسيلنا مع إنه كيف ارقبيني الوقت من إلا ارقبيني الوقت من إلا ما تناسك دع الوقت نسان أوقات وأوقات وأوقات وأوقات بلا نادي والخبر لك بتو سني نو تنبه نلاشس القشرة يسحرش دمني يسلقو الداروت ممكن يتحرش سني هذي قيم ساعة ساعتين عادي حسب أني لها غرس ساعة دحضر نشرة ساعة لعبة ساعة كذا الواقع له جود شيء غريب وغريب جدا. شخص توازن خلاص وليت خير ليش الأولويات يا واسي يموني معنا شخص القشرة يهمه ميعاد يموني الوقت شخص الوقت اللي عزيز خلاص أغلى ما يملكه الإنسان هو الوقت بدت الوقت وسي القيمة في كل حين لا يريح مع تليفون لا يضيع الوقت يرقب الوقت ولا شيء مفيدة بس هو الوقت نسان هو الوقت نسان هو الوقت نسان الوقت العمل اللي يريح مع الفيسبوك الوقت المجيلة اللي يريح مع الفيسبوك الوقت نزلت ليريح مع الفيسبوك كيف بين الأولوية الدنيا بين الضرورة بين الصح بين الدين أيهم أولى هذا أم ذاك نزلتنا الفيسبوك تمجيلا الفيسبوك نقتليفونش العمالش نضعين الفيسبوك النية الأولوية لاش الموازنة بين الموفي بين الأشياء سحقت القشرة تليفون معلش غسل الوقت بس هو كل وقت ماشينا والغريب أغلبه تلك الأشياء ممكن غير مفيدة تضيع وقت الألعاب تصور لقطات هذا انداك وهذا يعني شيء يعني سخيف يعني صح تعبير تافهة لشخص يقل معنا تبيس العقول نسن تبيس الوقت نسن وهذا الوقت الذي سيسأل عنه الإنسان يوم القيامة بل حياته كلها يسأل عنها الحياة عبارة عن وقت ربي شرع هذا الوقت باش كتنستغل وسنسأل عنه بكل دقيقة ولحظة ودقيقة ثواني نسأل عنها لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أغني بينا سؤاله بشكل غريب أغنين لا يتزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 40 أغني شو أغنيني عن حياته عمره فيما أفناه خلاص هذيك فا عمره فيما أفناه كل شيء لديس هذيك من أغنيني وعن شبابه فيما أبلاه شباب سيد في العمر صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يركز خاطر شي يغلب من الشباب لأن الوقت تلها مع الفيسبوك الوقت تدنتين ممكن لها مع 10 ودنتين شاد الوقت غالي مرحلة شباب مهمة وخطيرة في حياة الإنسان أتقل لها مع يبسيونه وسيسأل عنها لهذا الشيء خطير وخطير تجاه الوقت أغلى ما يملك الإنسان إمنيت تكون إمارس وسلم قبرت أن يكتب ربي عندي حيا ربي جنسيس نبارك سبحانه وتعالى عندي حيا جن أتنسوا الأغلى ما تتمناه تبتع وهو تزوغ الجنة أدت شرق الدنيا تطلبه يكتقيك التاني تضرب حكت صدقت هاي قنوا الرزن استخبر غد سبح غد كرار بي هامي يزوى يغضر أخلت يركبي الصح خلاص اليقين لا ليركب اليقين ليسنى بريس من اللي يقدع يركبي النتيجة تسديني في قبره أدراك قيمة الوقت يغلب بيدن وتسنن الوقت أليمت ولهذا تشارب بالأمثلة في القرآن ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت ربي يطلب ربي اتير خدمة نا ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق لتشارك ربي سبحانه الميتان سليس في كل الجمعة أنا عزمت هامي خطرش يترك خلاص يموت يوت الخبر يقيمة الوقت ديني خلاص شو سمعنا ديو الخبر السولة كانت نبه بعضنا السولة غرنا العقل يوشانا ربي الوقت يا رحمن ربي بهذا الوقت أتنستغل وتنضيع كذلك من أضراره التضليل الصجمض مدا يغلب كل ما يكتب هناك وما يقال هناك الحقيقة الترقيد قليل منهم من يتميز بالأمانة أجياري في العنوان أقوى شيء وأفضل شيء يعني مش رأيني لخاتي شهرنا خاتي السيول مهما كان ديك الرياضة ديك المصنع ديك المنتوج جديد ديك المعلومات أسوشك العنوان إلا جذاب ملفت الأنظار باش كبدا تبعا باش كداوي أكبر عدد من المشاهدين المتسقى المشاركين باش كداوي لو لن يتخدم السيد الريال يستهدف الريال السني مصح في الحقيقة شد الحياة معلوم ممكن تقدم ممكن خاطئ على الشسقع خلط هامي باش كان داوي باش كداوي كتشهرت عندي لو لن هي ارقبوا على بكم شو بتصارن شو بتخلي صار شو كذا ليرقب الحقيقة لأن الشرط يا اللي تعود يويت السن قلت السن لأن الشرط لهم كان وضيضا تضليل إذا جمض ميدان بلانا محصن بلانا تبتن بلانا تأكدن من تلك الحقيقة من تلك المعلومة أين يمكن السيس ما تشينا نطور الدولة الموضوع نطور أضرار اجتماعية السيس هذا تهم حد السيس هذا تزورت حد السيسة تزورت يكت الجماعات يكت الهيئات يكت الجمعيات يكت المؤسسات يكت مدن يكت العائلات يكت تعشيرت يكت الشخص أتزورت بإشاعة بخبر كاذب يرقب الفيسبوك يكليت ياويت وما أكثر الناس الذين تضرروا بهذا ضرطن دلب منايو الدبوين ينشر الخبر ده مزوار وكذلك يكمل يعاود ينشرت كيف قال المعاس الوزر المزوري وني يدي بنتي أول مرة أكلتي بعد وهو يتحمل وزر من نشره وسين شرط بعد أس كذلك شرعي غسد عودة وكذا خطر على الصغار يبزنن ما تشني أمطره أطفل يدبزن أتقيت يدور السنة الحيد ولا داول ممكن يستند وعدي أمسح تليفون يستعملها يتبي ديالي سك حرفة السنة أنا فايتذر سو تبت التليفون يشعل يعني اللي يجي يسجل كور لوالو يا أزجدي فاسن سيلا أنا فا ليتت في الشوكات ليولف عادي زعل كم متفتت لي لما دي بسيون لأن قارناس ومن بعد يا كنتني بسيونه وقال خطر على الصغار إن غلا يجوز تجاري فاسن بزن إن بعض المواقع تمنع على الصغار عادي بدل عادي بدل المعلومات أنت 12 عام درنا مثلا 22 عام 20 عام المعلومات عادي يا ريدين نش العمر كذا وكذا بشك أسفتحن السمحني الذي يدفل يشارك معسن شي يتحايلون هذا زور العمورس بشك الملكي الحساب خدش مواقع ومن شين انطورو ديس اغلب يسون خطيرة جدا على الإنسان العاقل اللي ندزعلو واعي راشد هذا الدرد خلفك نحن ضب الزان ونسي صلاح زديه وليدريك بتتوج ناس يسون ولهذا لك نصح الأولياء كثير من مرات وغات سيولن في كل المناسبات دعزم تمجيدة اجتماعات والتجد تليفونات فسن ترووم واسنتش تليفونات الذكية الانترنت ترووم لولا لا يعنى لا حياة الامتنادي عادي قاع وش وأكثر من ذلك ربما سجد الهدية يربح الامتحان أغلى هدية مش كتلو تلفر أغلى هدية مش كتخسر الشا الشا ولا ربح صي خلاص يربح شهادات آخر شهادة يربحتها ألي مليا أو هم المعدل شوطة هم تبي دنداي هيك الصغات تبي 15-16 بتا تمشي داس نيرس كم لعزمنا نيرس وخر تفر إذا النير اللي تسبب في هلاكه من حيث ربما لقرن تلي ليشزي قنش رادق الهدي تنتي غالية ولكنها في الحقيقة ليست في محلها هو دنشانس وهو الوقتس لو في مرحلة التكوين والتعلم أغانيف وش سكش لن يفيده في هذا المسار خدش تليفونه سوى الانترنت أسكم اللي ماربة تغسج أسينغ شدد لها غير معاس الوقت نتفكر لاش يقنس الأضرار عامة وخاصة وسيل يعزم المعلومات تسنت مني مش قرنا مجهزة كل شيء واضح كل كل يكتب عديك كت من ما غادي يفكر لا وقت للتفكير لاش اصل وقت التفكير كاع هادي هدر لي تكلب تشرب 10 ساعات وتكلب كاع معنا لي سكد على انت سدد المعلومات كيفاش هادي يفكر كيفاش هادي يخمم شتي غير ترقب امون يكتب عليك تسد 10 في كل ثانيه لا تطنط المعلومات في كل ثانيه ممكن العشرات المعلومات تدسنت مع بعض غير خاطر شادي ممكن وتجرق من تفك لحظة واحدة مصح كل ما غادي تلقى المعلومات تجديني وسنتد صادع ديمار الكم الهائل من معلومات تسند بهذا الشكل بقوة بسرعة لبنادم اللي تفكر تفكير الحقيقي معلوماتني صحيحة وصحيحة بيتني كملتني كملتني روح عرضيني زوردني كذا خلاص يا تفكير لاش ليصلح ليصلح تفكير شد طالبة استسارة ملي يعزم رقب شلي تطول تفر سي سد سيمارو خطر ولدني انه قعدني نغ باختصار الكسل ملي قال موني شنو لي خدام ولي بحث كثير من طلبه ولي السن ممكن في العام الواحد ممكن ولي يرزم يقل كتاب ادي يمكن ولي يرزم ولا كتاب ادي يمكن ادي يمكن نق كتابي قنيني وعزم صح تسال المعلم لابد يرزم مني وعزم الصور غنينا اللي وبحات اني لا ولي دول مراجع ماني دول الانترنت كتب جاهزه بتسني أرسني إلا أموني جاهزة يقول كسل تربع على الكسل وليخدم وتجي يقول مجهود كلش جاهز في نفس الوقت تقتل الإبداع يقول أموني وليتفكر وتخمم الذي نمى المهاراتس والذي نمى القدرات غرس والذي الحيط كلش لا واضح تساس كلش لا جاهز هم دي خمام هم دي فكر هم دي سعي مناس تساس لباس أموني ماشي نطور وهو كاع المعلومه صحيحه شي غير ما اختار سنق نشرى دشرى بصح حتى هو خاطر لي توبي العقل سي لديني الهم سي زعلوك لديني خلاص وليتي في ماس لا يبدع ربي له شي العقل ربما لا سكت العبقري لا سكت المهارات قوانت بصح وليتي جبت تندي السوفق خاطرش لي نهال اني لاني ناغاسي الابداع اني التفكير لاش كلشي حتى في تساس جاهز شتقتل فيه الابداع كل شيء لجاهز زني وخطر كذلك على القيادة تغش متى نركب سيمار كان ركبت بقوة بتجيني ترى البالس تجي طوب لا تسد الكاميون ساعة دزعلو كلا يسد بس لا تليفون أموني لا جرعة تليفون تليفون يركب غرس يتسوقا يركب تليفون وكثير من الكوارث وقعد لموتو نعم لموتو خطر اسم لا تليفون لا يتسوق على موتو لا يتتليفون خطر شيء يقول خطر غريب وكثير من الكوارث الحوادث المروق أنت على جرموني لها تليفون طفي القد يقشر السس وليجي مالج ردة الفعل المناسبة يهتف يخلط يتسبب ربما في هلاك شخص تلوافاتس لايك تلموصيبتنا او الاضرار في منايا سبب بتاع الهاتف التليفون هامي خاطرش المعلومات نكتب عليك تلاقي الهاتف اللي يركب لك هذا قال الشخص لا شخص ولات وليه يعني الى هالدرجه وليت نجم ولاد قاعد لها لوسوكس وقصة يعني اشياء كثيره جدا اذا عاد بنادم ماذا بها بيتشارك كاع يسيوني الهندس ماذا بها بيت يعني يسيوني ربما لا معنى لها منش ننطروا على التات في الهوس بالمشاركه ماذا بها هذا عاد يتعاشى مع يسيوني اللي تعال تعال انت تبيت الخبرات مزوار انت كل المعلومات دا مزوار خلاص هذيك قيم دنيا الحياه الحقيقيه حياه الناس انت الواقع اللي تعاشت قاعد تستفيديس اذا عاد تعاش غير الحياه الافتراضيه الحياه اللي نديني في ذلك المجال فيسبوك الانترنت ادي تقع سمني ماركتنت المشاكل هذا عادي مرة تغسطني هبل تروستني هبل العلاقة الحقوق مدا ظلت ستي هبل كوشتي هبل هم اللي لها غير دني لمهوس اللي تفتق الإدمان وهذا هو الإدمان بحقه بحد ذاته يعني بعينه عنده الإدمان في هذا المجال. أضف إلى ذلك الأضرار الصحية أننا صحي تتوانس كل يوم تليفون كل يوم تليفون الضر تتوانس يخصنا ورغيس ولا تجي الوسائل تجي العز أن يخص تجد تليفون تتطاون تتطاون بلا الصحي اني لن تريح معاس في كل وقت جانب الصحي راحتني كذا الأضرار أخرى وأخرى كثيرا مع ليريون تفقن السني مع اغلب الأضرار لن ديس في هذا المجال يعني لاني لن يخص الهاتف ككل لاني لن اني لن مع الفيسبوك طبعا ونقاط أخرى ممكن لازالت هناك من أخطار والعاقل تكفي الإشارة أن نطلب لنا هذه المعلومات ماشي ننطرؤهن كذا وإنما وسي بحث هذا الموضوع لأن أنت بدافع الأغني صح أغنيبين خطر هذا الموضوع أنه قد يا ربي والعاقل تكفي الإشارة وسي قد يا ربي يحترس من هذه الأمور يدر البلس وينظر في العواقب قبل أن يدخل في المواضيع والأسباب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والله أعلم وأحكم. بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء ورحمة الملائكة والمرسلين أجمعين وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين.